السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: رجل مسبوق بركعة صلى مع الإمام الظهر وزاد الإمام ركعة خامسة وهو يعلم أن الإمام زاد فصلى معه سلم مع الإمام، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. هذا يقول: أنا طالب علم متفرغ للعلم الشرعي، وقد عرض علي عمل قد يستغرق معظم وقتي، وأخشى أن يشغلني عن طلب العلم. العلم لا يعدله شيء من أعمال الدنيا كلها، ولا تقوم الدنيا في مقابله. العلم الشرعي الذي به تصحيح العبادات، وبه معرفة الله بأسمائه وصفاته وآلائه، هذا لا يعدله شيء، لكن لا يمنع أن الإنسان يعمل لدنياه ما يقيم به الهدف الذي من أجله خلق، وهو تحقيق العبودية. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا ينصرف بالكلية لا عن العلم ولا عن العمل. يجب عليه مفارقة الإمام. نعم. شيخ حسن الله عليك، لو جلس حتى ينتهي الإمام، المقصود أنه لمتابعة الإمام على ركعة باطلة لا تجوز، تبطل به الصلاة مع العلم بها. لكن لو جلس انتهى الإمام قام جاب الرابعة، يعني من نوى مفارقته بدون ما اشتبه عليه. إذا كانت ركعة الإمام صحيح، إذا كانت ركعة يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وقام الإمام للرابعة بركعة صحيحة ونوى مفارقته، وجلس من يصلي المغرب حتى انتهى الإمام من هذه الركعة وسلم معه، هذا مقبول. أما أن يتابعه في وقت صلاته باطلة، لا، ينوي الانفراد ويسلم. إذا كان جاهل معلش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلح. الحوالة والضمان الذي يليه. الحوالة والضمان قابل نصلي معي. طيب، وش الطبع اللي معك؟ هي معروفة. طيب، المغني وش قدم؟ إيه. وزارك شيء؟ يبدلنا الصلح مع حوالي الضمان. قال رحمه الله: والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، لا يعلمه المدعى عليه. الصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه. يقول زيد لعمر: في ذمتك لي 100 أو 1000. عمر يقول: الله ما أذكر شيء، لكن بدل ما أحلف أو أروح للمحاكم لا بعطيك نصف المبلغ وكف عني.